السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام السلام. عليكم. أي معذر، معذر على التأخير، أنا آسف. لا ما فيش، الله يهمك. أولا أنا بدي أكلمك أولا، الله يحفظك أستاذ محمد، بارك فيك، الله يبارك في الإخوة جميعا يا رب. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على الثبات على الحق. آمين يا رب، اللهم آمين يا رب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، هذا هو اللقاء السادس من سلسلة شرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. بدأ الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بعدما تكلم عن مسائل القدر في اللقاء السابق، وقال فيما قال: وقد خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كلا من عنده سبحانه وتعالى. اللقاء السابق كان مليء بالمعلومات المهمة المتعلقة بالقدر. ذكرنا في تعريف القدر عند أهل السنة والجماعة، والفرق بين القضاء والقدر، وتكلمنا أيضا في اللقاء السابق عن مراتب القدر الأربع: مرتبة العلم، مرتبة الكتابة، مرتبة وأنواع الكتابة الخمس، ومرتبة المشيئة، ومرتبة الخلق، خلق أفعال العباد أو خلق العباد وأفعالهم. وأيضا ذكرنا بعض الشبه، ذكرنا أولا الحكمة من خلق الله عز وجل للشر، وذكرنا أن الشر خلق لله، وأن الله خلق كل شيء مخلوق فقد خلقه الله، وذكرنا الحكمة من خلق الشر، وأن الله ليس في أفعاله الشر، وليس من أسمائه اسم الشر، وليس من صفاته صفة الشر، ولكن الشر ينسب للمفعول وليس للصفة والفعل والفاعل، وإنما في المفعولات، يعني في أفعال العباد. وما تراه أنت شرا قد يكون في نظام الكون ليس شرا، فما نراه نحن مثل مثلا إبليس، نرى وجود إبليس شر، وأن إبليس أصل الشر، لكنه عند الله ليس شرا محضا، أو لا ليس شرا لأنه لم يخلقه لذاته، إنما خلقه وأوجده لغيره. وذكرنا أيضا الحكمة من ذلك، والحكمة من وجود المعاصي، والحكمة من وجود الكفر، وذكرنا أيضا الرد على من احتج بالقدر على المعاصي أو الكفر، وأن هذا بقدر الله، فإذا يستمر في المعصية وينسب ذلك للقدر. قلنا هذا خطأ، ورددنا على ذلك كله. وأيضا من المسائل المهمة في القدر، أنا لن نتكلم في هذه المرة على القدر، لكن أريد أن أغلق الباب تماما. رددنا على من ذكرنا أن احتجاج آدم وموسى، فحاج آدم موسى ثلاثا، فاحتجاج آدم موسى الحديث الذي في الصحيحين، لما قال موسى لآدم عليهما السلام: يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال له آدم: يا موسى، اصطفاك الله بكلامي وخط لك بيدي، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى ثلاث مرات. هذا الاحتجاج هنا حجه، لأنه يجوز الاحتجاج بالقدر على المصائب وليس على الذنوب والمعاصي والمعائب، فيجوز الاحتجاج بالقدر في الفقر والمرض والخوف والمصائب، سواء كانت المصائب بيقسموها القسمين، مصائب سماوية أو مصائب آدمية. المصائب السماوية نسبة، يعني بعضهم سماها كده سماوية أو تسماها مصائب قدرية إلهية بحتة، سميها زي ما تسميها لا مشاحة في الاصطلاح، لأن البعض قد يعترض على كلمة سماوية نسبة إلى السماء، والسماء لا إرادة لها إلا بإذن الله وكده، فنقوله نقوله مصائب قدرية بحتة، فهي مثل الفقر والمرض وخسارة المال وقتل الخطأ وتلف الزرع وسقوط البيت والحوادث والكوارث القدرية والزلازل وما يترتب على المطر الشديد من مفاسد والحر الشديد من الحرائق وما يترتب على المطر الشديد والحر الشديد من حرائق. فكل ما ليس للبشر دخل فيه فهذا سبحان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. معذرة، في إخوة بتتصل ومش عايز يرجع، يعني أكنسل عليه أو أضغط غلق برضو يتصل، سامحوني. فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. هذا هو اللقاء الخامس، هذا هو اللقاء السادس في شرح الطحاوية، وكنا تكلمنا في اللقاء السابق عن القدر وذكرنا عدة مسائل في باب القدر لا داعي للرجوع له. بدأ الإمام الطحاوي بقوله: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وإنه خاتم الأنبياء، وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوة النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى، إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء، وبالنور والضياء. ثم بعد ذلك تكلم عن القرآن: وإن القرآن كلام الله. إلى هنا، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. فبعدما تكلم عن القدر تكلم أيضا على ركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالرسل. هذا كلام المؤلف هنا، فيتضمن ركنا من أركان الإيمان وهو الإيمان بالرسل: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. وكل هذا يندرج تحت شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قوله وإن محمدا هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي صلى الله عليه وسلم الهاشمي من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم طيب النسب والسيرة والطريقة بأبي هو وأمي أشرف الخلق وأشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم. محمد وهو أشهر أسمائه صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه بأبي هو وأمي أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي وأنا العاقب الذي لا نبي بعده رواه البخاري ومسلم. هناك قاعدة في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أن أسماء النبي أعلام وأوصاف. قال ابن القيم رحمه الله تعالى أن أسماء النبي كلها نعوت ليس أعلاما محضة مجردة، وذكر هذا أيضا الإمام الزرقاني ذكر هذا الكلام، وذكر الكلام أيضا القاضي عياض في الشفاء، وشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا في مجموع الفتاوى في الجزء الثاني في صفحة 87 و200 قال وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفات، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. قال وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب. إذن هناك قاعدة في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أن أسماءه أسماء ليست أعلاما محضة بل هي أعلام وأوصاف، كما أن هذه القاعدة في أسماء الله عز وجل، أسماء الله أعلام وأوصاف، وهي القاعدة الثانية التي ذكرها العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه العظيم. في كتابه القواعد المثلى في الصفات والأسماء الحسنى. كذلك القاعدة الثانية أن حصر أسماء النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان، حصر أسماء النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان، وذكر هذه القاعدة ابن عاشور في كتابه التحرير والتنوير في الجزء 21 في صفحة 50 و200 بعدما ذكر نداءات القرآن للرسول صلى الله عليه وسلم، ذكر أن حصر أسماء النبي صلى الله عليه وسلم يعني جمع أسماء من الإيمان. القاعدة الثالثة اختص النبي صلى الله عليه وسلم بتعدد أسمائه، اختص النبي صلى الله عليه وسلم بتعدد أسمائه دون غيره من البشر، دون غيره من البشر. وفي تعليل هذه الخاصية يقول ابن القيم رحمه الله تعالى القصد بالاسم هو التعريف أو التمييز، والاسم كاف وليس كأسماء المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن أسماءه كانت نعوتا دل على كمال المدح، لم تكن من باب تكثير الأسماء، لم تكن من باب تكثير الأسماء فقط، أي أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ليست كأسماء البشر. كذلك القاعدة الثالثة أن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم توقيفية، أي لا يجوز تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بغير ما سمى به نفسه أو سماه الله عز وجل به. فكثير ممن ذكر من بعض العلماء أنه يذكر أسماء كثيرة ليست في الحقيقة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث ضعيف حديث أبي الطفيل إن لي عند ربي عشرة أسماء، إن لي عند ربي عشرة أسماء محمد وأحمد وأبو القاسم والفاتح والخاتم والماحي والخاتم والماحي والعاقب والحاشر وياسين وطه، وهو حديث ضعيف لا يصح، حديث ضعيف لا يصح. فبعض الناس عدد أسماء المصطفى صلى الله عليه وسلم فجعلها كأسماء الله 99 اسما، ففي دلائل الخيرات وأوصلها صاحب دلائل الخيرات إلى 200 اسم، وأوصلها ابن دحية في كتابه المستوفى في أسماء المصطفى إلى 300 اسم، 300 اسم للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الصوفية وصل بها إلى 1000 اسم، 1000 اسم. فقد ذكر السيوطي في تنوير الحوالك في صفحة 63 و200، قال: فقد حكى القاضي أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي أن له صلى الله عليه وسلم 1000 اسم، بعضها في القرآن والحديث وبعضها في الكتب القديمة. هذا ذكره السيوطي في تنوير الحوالك في شرحه على موطأ مالك. وللأسف هذه الأسماء مكتوبة على الجدار في المسجد النبوي وفي الحجرة الشريفة. ذكر هذا الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في معجم المناهي اللفظية، قال: كانت هذه الأسماء يطبع منها 99 أسما في الغلاف الأخير للمصحف في الطبعة الهندية، لكن الحمد لله الفضل لله ثم للشيخ ابن باز، هو الذي جرد المصحف من هذه الأسماء، وهي أيضا مكتوبة على الحائط القبلي للمسجد النبوي وكذلك الحجر الشريف. حتى إن السيوطي يقول في تنوير الحوالك: وقد تتبعت قديما أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فبلغت نحو 400، وأفردتها بشرحها في مجلد سميت المرقاة، وأكثرها صفات. أي أن هناك مبالغة في تسمية النبي صلى الله عليه وسلم، هناك مبالغات في تسمية النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك القاعدة الرابعة: أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم توقيفية، فلا نصفه إلا بما وصف به نفسه صلى الله عليه وسلم. لكن هناك من يطلق على النبي صلى الله عليه وسلم أوصاف، سنذكر الأسماء الصحيحة إن شاء الله. هناك من يطلق على النبي صلى الله عليه وسلم أوصافا لم تثبت، ومنهم المبتدعة أصحاب الطرقية والأوراد والأفكار البدعية، مثل مثلا دلائل الخيرات للجزولي، أطلق على النبي صلى الله عليه وسلم الغوث والغياث ومقيل العثرات وصفوح عن الذلات وخازن علم الله وبحر الأنوار ومعدن الأسرار ونور الأنوار والسبب في كل موجود وحائن الرحمة وقطب الجلالة وميم الملك والسر الجامع ودل الدوام والحجاب الأعظم. والحجاب الأعظم هذا موجود في دلائل الخيرات من إطلاقات، سواء سماها أسماء أو صفات للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه فيها طبعا من المبالغة والشركية ما هو واضح في هذه الألفاظ البدعية. مثلا طه وياسين ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، مع شهرة هذين الاسمين طه وياسين، أو شهرة هذين اللفظين طه وياسين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومما يمنع منه التسمية بأسماء القرآن وصوره مثل طه وياسين، طه وياسين. وقد نص مالك على كراهة التسمية بياسين، وقد نص مالك أي الإمام مالك بكراهة التسمية بياسين. وأما ما يذكره العوام أن ياسين وطه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فغير صحيح، ليس ذلك في حديث صحيح. لما ابن القيم يقول: وأما ما يذكره العوام أن ياسين وطه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فغير صحيح، ليس ذلك في حديث صحيح ولا حسن ولا مرسل ولا أثر عن صاحب، وإنما هذه الحروف أي حروف مقطعة مثل ألف لام ميم وحاء ميم ونحوها. أراد ابن القيم هنا أن يقول أن ياسين مثل حاء ميم ومثل ألف لام ميم وألف لام راء، أحرف مقطعة في بداية الصور. وكذلك المزمل، فهذا صفة، صفة حال. قال الطاهر بن عاشور: فنداء النبي صلى الله عليه وسلم بوصف المزمل باعتبار حالته ووقت ندائه، وليس المزمل معدودا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وقال السهيلي: ولم يعرف به، وذهب بعض الناس إلى عده من أسمائه. ذكر ذلك الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير في صفحتي في الجزء التاسع في صفحة 57 و200. وقال أيضا ابن عاشور: طه هل هو اسم للنبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ قال: وكذلك الالتفات إلى قوله من زعموا أنه من أسماء النبي، لا يلتفت إلى من زعم أنه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وقال القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن: ليس المزمل باسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف به كما ذهب إليه بعض الناس، وإنما المزمل اسم مشتق من حالته التي كان عليها حين الخطاب، وكذلك المدثر. لأن بعض الناس ممكن يسمي ابنه مدثر ويسميه مزمل، ماشي، أردت أن تسميه مدثر اسم عربي أو صفة عربية ما في مشكلة، لا شك أنه أفضل من هادي وهاي وكاي وهذه الأسماء الغريبة يعني، لكن ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. لا تعتقد أن هذا اسم للرسول صلى الله عليه وسلم. الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه: لي خمسة أسماء. الخطاب يقول أن هذه، لماذا خص هذه الأسماء بالذات؟ لأنها مذكورة في كتب الله تعالى. لي خمسة أسماء، أي لي خمسة أسماء مذكورة في كتب الله تعالى. ومشهورة هذه في الأمم الماضية والكتب المتقدمة. النووي أيضا في شرحه على صحيح مسلم قال: وإنما اقتصر على هذه الأسماء مع أنه له أسماء غيرها لأنها موجودة في الكتب المتقدمة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم له خمسة أسماء، لماذا اختص هذه الخمسة بالذات من أسماء كثيرة؟ قالوا: لأنها وجدت في الكتب المتقدمة، وجدت في الكتب المتقدمة. قال: أنا محمد وأنا أحمد. لا شك أن محمد هو اسم للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أحمد، وهما مشهوران وأشهرهم محمد. وبعضهم يقول أشرف الأسماء محمد، أشرف أسماء النبي صلى الله عليه وسلم محمد، ثم يأتي بعده أحمد. طب لماذا جاء في القرآن أن عيسى نص على اسمه أنه أحمد ولم يذكر محمدا؟ لماذا قال أحمد، اسمه أحمد ولم يقل محمد؟ قالوا أن هذا الاسم النبي صلى الله عليه وسلم مشهور به في العالم العلوي، والله أعلم بصحة ذلك يعني، والله أعلم بصحة ذلك. وأحمد يعني أحمد الحامدين، أكثر الحامدين حمدا. وقالوا في العالم العلوي الإمام النووي يبرر ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيح أنه في المحشر يأتي يوم القيامة في المحشر يفتح الله عليه في المقام المحمود بمحامد لم يفتح عليه بها من قبل، ولذلك أطلق عليه أو سمي بأحمد. أحمد. لماذا ذكر عيسى عليه السلام أحمد ولم يقل محمد؟ لأن هذا الاسم مشهور به في العالم العلوي، ويكون هذا الاسم أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فتح علي بمحامد لم أكن أعلمها في الدنيا فأخر تحت العرش ساجدا. وطبعا العلماء تكلموا في الفرق بين أحمد ومحمد من ناحية اللغة كلام كثير، والأمر في واسع يعني. والحاشر وهو الذي يحشر الناس على أثره، لما قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه: أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، رواه مسلم. والمعنى أن الناس إنما يحشرون بعد حشره، هو ستنشق عنه الأرض ثم يحشر الناس خلفه صلى الله عليه وسلم، أي أن الناس يجتمعون إليه وينضمون حوله يوم القيامة، وهذا معنى الحاشر. والعاقب أي الخاتم، عاقب القوم أعقبهم إذا جاء آخرهم، والعاقب يعني الآخر. ومعنى العاقب أي أنه جاء عاقب الأنبياء، بعد الأنبياء وآخر الأنبياء. والعاقب هو الذي يخلف من قبله بالخير، والعاقب هو الخاتم. والماحي المراد به محو الكفر من مكة والمدينة وسائر بلاد العرب. ووعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبلغ ملكه ملك أمته الأرض كلها، إن الله زوى لي الأرض، حديث المشهور. وقال تعالى ليظهره على الدين كله، ونحن إن شاء الله على يقين من ذلك، ولا تردد عندنا أبدا ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى سيظهر دينه في الأرض كلها. فالماحي الذي يمحو الله به الكفر. لكن هل السيد أو سيد الناس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم. هل السيد من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ ابن القيم يقول وكذلك تحريم التسمية بسيد الناس وسيد الكل كما يحرم سيد ولد آدم، فإن هذا ليس لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، فهو سيد ولد آدم، فلا يحل لأحد أن يطلق عليه غير ذلك. تحفة المولود. قد عد السيوطي في الرياض الأنيقة في شرح أسماء خير الخليقة السيد من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة أن السيد ليس اسما للنبي صلى الله عليه وسلم أو سيد الناس، لكنه وصف به، هذا وصف للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سيد الخلق، سيد ولد آدم. لا، ولذلك كره بعض العلماء تسمية سيد الناس، أن تسمي ابنك بسيد الناس، التسمية بسيد الناس مكروهة، لكن السيد ليس اسما للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا المبالغة في تسمية النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، المبالغات كثيرة. فالسيوطي في الإكليل في استنباط التنزيل سمى النبي صلى الله عليه وسلم بسبعين اسم، قال هو محمد وأحمد والأحسن وأذن خير والأعلى والإمام والأمين والأمي وأنفس العرب وآية الله والبرهان والبشير والبريغ والبينة وثاني اثنين والحريص على أمتي والحق وحاميم والحنيف وخاتم النبيين والخبير في قول فاسأل به خبيرة والداعي وذو القوة ورحمة للعالمين والرؤوف والرعيم والرسول وسبيل الله والسراج المنير والشاهد والشهيد والصاحب والصدوق والصدوق وطه وطه وعبد الله والعروة الوثقى والعزيز وفضل الله وقدم الصدق والكريم واللسان والمبشر والمبين والمدثر والمزمل والمرسل والمشهود إلى آخر ما قال. هذه كلها ليست أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة. وصف الإمام الطحاوي النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية، قال عبده المصطفى، والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عبدا رسولا، كان عبدا رسولا، وأنه حقق العبودية التامة للرب جل جلاله. ولذلك ذكر الشيخ الإسلام تيمية مسألة، وهي أيهما أفضل، هل العبد الرسول أم الملك الرسول، هل العبد الرسول أم الملك الرسول؟ ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية العبد الرسول أفضل من الملك الرسول. فأولو العزم الخمسة، الرسل أولو العزم الخمسة عبد رسول وليس ملكا رسولا، العبد الرسول أفضل من الملك الرسول كما نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأولو العزم من الرسل كلهم عبد رسول. أما في قضية تعريف النبي وتعريف الرسول والفرق بين النبي والرسول، فطبعا هناك تعريفات كثيرة، وسأذكر الراجح الحق بإذن الله تبارك وتعالى الذي نرجحه ونميل إليه. فتعريف النبي عبد اصطفاه الله بالوحي إليه والعمل به، عبد اصطفاه الله بالوحي والعمل به. ومقصود بالعمل به أي التبليغ إن كان هناك معه رسالة جديدة أو رسالة أو جاء يجدد رسالة من قبله. ومنهم من يقول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه وأمر بتبليغه اللي هو النبي لقوم موافقين. وهذا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه لقوم موافقين، موافقين أي مؤمنين به. فالنبي يوحى إليه وقد لا يوحى إليه بشرع جديد، والنبي غالبا يأتي يجدد شريعة من قبله. النبي غالبا يأتي يجدد شريعة من قبله، وقد يوحى إليه بشرع جديد مثل الخضر، فاتفق الجمهور على أن الخضر كان نبيا وأوحي إليه بشرع يخصه، بدليل أنه علم موسى صلى الله عليه وسلم أشياء لم يكن يعلمها موسى، وهذا يدل على أنه وحي جديد لم يعلمه موسى. وهنا نقطة ننبه عليها، أن تعريف النبي بأنه من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، هذه وإن كان عليها جماهير المفسرين وجماهير الشراح ينقل بعضهم عن بعض، ولكن عقب عليها المحققون من العلماء بأنه محال أن يكون النبي معه شرع ولم يؤمر بتبليغه. فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من كتم العلم، من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار، من كتم علما ينتفع به ألجمه الله لجام من نار يوم القيامة. وبلغوا عني ولو آية، كيف يوحى للنبي بشرع ويؤمر بكتمه؟ فهذا لا يعقل لا شرعا ولا عقلا، لا شرعا ولا عقلا. وأين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وكيف يسكت عن هذه الشريعة المكتومة الذي لم يؤمر بتبليغه؟ ولذلك اشتهر هذا التعريف أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وهذا التعريف مخالف للصواب، مجانب للصواب على الحقيقة. والأفضل أن يقال النبي من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه لقوم موافقين، لقوم موافقين أي مؤمنين به. أو تقول عبد اصطفاه الله بوحي والعمل به، عبد اصطفاه الله بوحي والعمل به، سواء كان هذا الوحي بشريعة من قبله يجدد شريعة من قبله أو بوحي جديد بشريعة جديدة. أما الرسول، تعريف الرسول، فعبد اصطفاه الله بالوحي ورسالة لقوم مخالفين أي كافرين به، عبد اصطفاه الله بوحي ورسالة لقوم مخالفين أي كافرين به. أو تقول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه لقوم مخالفين، من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه لقوم مخالفين. ومن هنا اختلف الناس في الفرق بين النبي والرسول، اختلف العلماء في مسألة الفرق بين النبي والرسول. مذهب عامة السلف أن الرسول أعلى رتبة من النبي، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، الرسول أعلى رتبة من النبي، هذا مذهب السلف، الرسول أعلى رتبة من النبي، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، وهذا مذهب السلف. وهناك من خالف وقالوا لا فرق بينهما، فكل نبي رسول وكل رسول نبي، وهذا قال به أبو حنيفة وابن الهمام والألوسي والجويني والآمدي والإيجي، وهو قول المعتزلة والشيعة عليهم من الله ما يستحقون الشيعة، قالوا لا فرق بين النبي والرسول. هناك قول ثالث، الذين جعلوا مرتبة النبوة أرفع درجة وأعلى من مرتبة الرسالة، وهم غلاة الصوفية، جعلوا مرتبة النبوة أرفع درجة من مرتبة الرسالة، النبوة عندهم أعلى من الرسالة، وهذا قول ضال، هذا قول ضال، نسأل الله العافية. إذن النبي قد يوحى إليه بشرع جديد كالخضر، مثال ذلك الخضر فهو نبي، وهو قول الجمهور أنه نبي، وأوحى إليه بما لا يوحى لموسى، قال الخضر أو قال الله عز وجل على لسانه وما فعلته عن أمري، وهذا يدل أنه أمر بذلك. وأما الرسول قد يجدد شريعة من قبله أيضا، ولا يوحى إليه بشرع جديد أحيانا، يعني مسألة أن يوحى للنبي أو للرسول بشرع جديد تختلف أحيانا. الأصل أن النبي لا يوحى إليه بشرع جديد، لكن قد يوحى إليه بشرع جديد كما حدث مع الخضر. والأصل أن الرسول يوحى إليه بشرع جديد، لكن قد لا يوحى إليه بشرع جديد مثل ما حدث مع يوسف عليه السلام. فيوسف رسول كريم، وقد كان على ملة إبراهيم، وداود وسليمان كان على أيضا على شريعة التوراة. داود وسليمان رسل وكان على شريعة التوراة، لم يوحى إليهم بشرع جديد. ونعتقد في هذا الباب أن الأنبياء لو أوحي إليهم بشرع لا بد أن يبلغوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء ورثة الأنبياء، وقد أمر العلماء بالتبليغ. إذن لو قيل ما الفرق بين النبي والرسول، فنقول الرسل غالبا ترسل إلى قوم كافرين، والرسول يرسل إلى قومه فقط. عدا محمد صلى الله عليه وسلم خص أنه للناس عامة، والرسول يكون بلسان قومه، قال تعالى وما أرسلنا من الرسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. والرسل تختلف شرائعهم غالبا، قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وأول الرسل نوح عليه السلام لحديث الشفاعة، فيأتون نوحا فيقولون يا نوح إنك أنت أول الرسل. وأفضلية الرسل على الأنبياء واضحة بالأدلة، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وأفضل الرسل محمد صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، قال ابن كثير لا خلاف أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضلهم، ثم بعده إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى عليه السلام على المشهور. يعني أفضل الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعده إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى عليه السلام على المشهور. هذا ذكره ابن كثير في تفسيره. النبي العبد أفضل من النبي الملك، وهذا مر معنا، النبي العبد أفضل من النبي الملك، وقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في النبوات. تفضل يا أخي الأخ اللي ما زال العشاء عنده، تفضل. يبدو أنكم من أهل المغرب العربي أو من أهل موريتانيا أو الجزائر. أدلة التفريق بين النبي والرسول، قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، هذه الآية يستدل بها من فرق بين النبي والرسول، وأيضا بنفس الآية يستدل بها من لا يفرق بين النبي والرسول، وغيرها من الآيات كثير. يشترك النبي مع الرسول في أنه مضاف إلى الله، نبي الله، رسول الله، والوحي والعصمة. فالنبي والرسول الاثنان معصومان من الكفر والردة، معصومان من الكبائر، معصومان من الإصرار على الصغائر، معصومان من الصغائر المشينة، معصومان فيما يبلغان عن الله. هذه قضايا العصمة أو مسائل العصمة، عصمة الأنبياء والرسل. فالرسول والنبي معصومان من الكفر والردة، معصومان من الكبائر، معصومان من الإصرار على الصغائر، معصومان من الصغائر المشيئة، معصومان فيما يبلغان عن الله تبارك وتعالى. والنبي والرسول يجب الإيمان بهما، ويجب اتباعهما، وأيضا المعجزات تؤيد الاثنين، النبي والرسول لا فرق بينهما، وملة الأنبياء والرسل واحدة، والرؤيا حق، رؤيا رؤيا وحي عند النبي والرسول، واستجابة الدعاء أيضا عند النبي والرسول، لكل نبي دعوة مستجابة، والعصمة من الرذائل قبل البعثة من مسائل الخلافية، ولكنها أيضا عند النبي والرسول، وحرمة سبهم والاستهزاء بهم الأنبياء والرسل سواء. أما شروط النبوة أو الرسالة فالرجولة، واحد الرجولة، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، فمريم وآسيا وهاجر وأم موسى لسنا من الرسل ولا الأنبياء بالاتفاق. قال ابن كثير رحمه الله، والذي عليه أهل السنة والجماعة، وهو الذي نقله الشيخ أبو الحسن الأشعري عنه، أنه ليس في النساء نبية، ليس في النساء نبية، وإنما فيهن صديقات. صديقات، ممكن أن تكون هناك امرأة صديقة لكن نبية لا. ثانيا، لا يكون الرسول إلا بشرا، لا يكون الرسول إلا بشرا، لذلك لا يكون من الجن، لا يكون من الجن، فالجن يتلقون رسالتهم من الرسل البشر، وليس لهم رسول من جنسهم من الجن. قال تعالى، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، كذلك يكون حرا ولا يكون عبدا، لا يكون الرسول حرا لا يكون عبدا. والنبوة اصطفاء، ليست اكتساب كما يقول الفلاسفة والمبتدعة، فالنبوة عند الفلاسفة اكتساب، وتكتسب بشروط قوة التأثير وقوة التصور والتخيل وقوة التعبير، كل هذا من الخرافات، كل هذا من الخرافات. ثم قال الإمام الطحاوي، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء، ثم قال قبله، وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء. هنا تكلم عن مسألة مهمة، وهي مسألة ختم النبوة، ختم النبوة. فمن أصول عقيدة أهل السنة والجماعة ختم النبوة، ومن خالف في ذلك فهو كافر. لذلك هذه من مسائل الأصول المجمع عليها، من مسائل الأصول المجمع عليها، هذا لا خلاف فيه، بل الخلاف فيه كفر والعياذ بالله. قال تعالى، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وأدلة كثيرة من القرآن والسنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين، لما قال إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلك مثل رجل بنى بيتا، الحديث الطويل، ثم قال في آخره، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. وقال أيضا في الحديث الذي مر معنا، وأنا العاقب ليس بعده أحد، ليس بعده أحد، في البخاري ومسلم. ثم وقال أيضا، سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي، لا نبي بعد. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. وقال، فضلت على الأنبياء 6 إلى أن قال، وختم بي النبيون. رواه مسلم. وختم بي النبيون. رواه مسلم. وأحاديث كثيرة جدا. ولذلك عقيدة ختم النبوة من العقائد المجمع عليها، انتهاء أنبياء الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، لا خلاف في ذلك. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، فهذه الآية التي قول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، قال هذه الآية نص في أنه لا نبي بعده، وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بالطريق الأولى والأحرى، لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة. ثم قال، وذلك ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب أفاك دجال ضال مضل، أفاك دجال ضال مضل، نسأل الله العافية. طبعا هناك من ادعى النبوة وخالف هذه العقيدة المستقرة عند أهل السنة والجماعة، وهناك من عنده شبهات مثل مسألة الشبهة في نزول عيسى في آخر الزمان. بعضهم علق على هذه الشبهة أنها شبهة نزول عيسى في آخر الزمان، قال أن هذا ينافي عقيدة ختم النبوة، هذا ينافي عقيدة ختم النبوة، فنزول عيسى دليل على أنه في آخر الزمان، على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس خاتم الأنبياء. من إجابات أهل السنة، طبعا هذه شبهة ضاحدة، شبهة ضعيفة، ليست شبهة أصلا. لماذا؟ لأن نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان لا ينافي أبدا كون النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. لما؟ لأن عيسى لم ينزل بثوب النبوة، وإنما ينزل تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم في ثوب الحكم. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وكذلك أيضا في نزول عيسى آخر الزمان لا يصلي بهم، فإذا نزل وتهيأ المسلمون لصلاة العصر فيصلي بهم واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء في الروايات أن عيسى يقدمه، يقدم واحدا منهم ليبين أنه لم يأتي في ثوب النبوة ولم يأتي في ثوب الرسالة، وإنما جاء حكم. ثم إن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرنا بأنه خاتم النبيين، وهو الذي أخبرنا بنزول عيسى آخر الزمان، فكيف يكون هو الذي أخبرنا بخاتم النبيين وأراد أن ينقض ذلك بأن عيسى نزل آخر الزمان؟ محال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بالشيء ونقيده. ولماذا هؤلاء قبلوا خبر أنه سينزل عيسى آخر الزمان والذي أخبر به هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يأخذوا خبر أنه خاتم النبيين وقد نص الله عز وجل عليه في القرآن وأكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم إن نبوة عيسى ثابتة، ولكن ارتفعت رسالته برفعه إلى السماء، فنزول آخر الزمان لا برسالة ولا بصفة رسول ولا بصفة شرع جديد، إنما جاء حكم عدل. قال صلى الله عليه وسلم: ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا، حكما عدلا، فيضع الجزية ويكسر الصليم ويقتل الخنزير. ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا فيضع الجزية ويكسر الصليم ويقتل الخنزير. يضع الجزية لا يدل على أنه نبي أو شرع تشريعا جديدا أو نسخ حكما ثابتا، لأن الذي أخبر بوضع الجزية هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون وضع الجزية شرعا شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مقيد بقوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عيدي وهم صغيرون. فينتهي هذا في آخر الزمان بنزول عيسى عليه السلام، لكن ليس بنبوة ولا رسالة، إنما جاء في صورة الحكم، إنما جاء في صورة الحكم. ثم قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وإن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا، منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية، ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا قول البشر، فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. قال: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. ثم قال والرؤية حق لأهل الجنة. هذه القطعة أراد بها الإمام رحمه الله تعالى الإمام الطحاوي أن يلخص عقيدة السلف في القرآن الكريم، يلخص عقيدة السلف في القرآن الكريم، ويرد على المعتزلة والجهمية الذين قالوا بخلق القرآن. وحقيقة اعتقاد أهل السنة والجماعة في كلام الله تعالى، أهل السنة يعتقدون أن الله تعالى متصف بصفة الكلام، متصف بصفة الكلام، وهي صفة قائمة به تبارك وتعالى غير بائنة عنه، لا ابتداء للاتصاف بها اللي هي صفة الكلام، لا ابتداء للاتصاف بها ولا انتهاء، يتكلم الله تعالى بها بمشيئته واختياره، وكلامه تعالى أحسن الكلام، وكلامه تعالى أحسن الكلام، ولا يشبه كلام المخلوقين، كلامه تعالى لا يشبه كلام المخلوقين، إذ الخالق لا يقاس بالمخلوق، إذ الخالق لا يقاس بالمخلوق، ويكلم الله عز وجل به من شاء من خلقه، يكلم الله عز وجل به من شاء من خلقه، من ملائكته ورسله وسائر عباده بواسطة إن شاء وبغيرها، يعني يكلم من شاء بواسطة ومن شاء يكلمه بغير واسطة، ويسمعه الله عز وجل على الحقيقة من شاء، يعني إذا أراد الله عز وجل أن يسمع أحدا من خلق كلامه يسمعه على الحقيقة من شاء، يسمعه على الحقيقة من شاء من ملائكته ورسله، ويسمعه عباده في الدار الآخرة بصوت نفسه، بصوت نفسه أي بصوت على الحقيقة، كما أنه كلم موسى صلى الله عليه وسلم وناداه حين أتى الشجرة بصوت نفسه فسمعه موسى، وكما أن كلامه تعالى لا يشبه كلام المخلوقين فإن صوته لا يشبه أصواتهم، وكلماته تعالى لا نهاية لها، وكلماته تعالى لا نهاية لها، ومن كلامه القرآن، ومن كلام الله القرآن والتوراة والإنجيل، فالقرآن كلامه، صوره وآياته وكلماته تكلم الله به بحروف، تكلم الله به بحروفه ومعانيه، تكلم الله به أي بالقرآن بحروفه ومعانيه، لم ينزله على أحد قبل محمد صلى الله عليه وسلم ولا بعده، لم ينزله على أحد قبل محمد صلى الله عليه وسلم ولا بعده، أسمعه الله عز وجل جبريل عليه السلام، وأسمعه جبريل محمدا صلى الله عليه وسلم، وأسمعه محمد صلى الله عليه وسلم أمته، وليس لجبريل ولا محمد صلى الله عليه وسلم إلا التبليغ والأداء، وليس لجبريل ولا لمحمد صلى الله عليه وسلم إلا التبليغ والأداء، وكلام الله عز وجل ينقسم ويتبعض ويتجزأ، وكلام الله عز وجل ينقسم ويتبعض ويتجزأ، فالقرآن من كلامه، والتوراة من كلامه، والإنجيل من كلامه، هذا نقصد به غير المحرف، غير المحرف من التوراة وغير المحرف من الإنجيل، والقرآن غير التوراة، والتوراة غير الإنجيل، كما أنه تعالى تكلم باللغات، فالتوراة بالعبرانية، والقرآن بالعربية، والإنجيل بالسريانية، وكلامه يتفاضل فيكون بعضه أفضل من بعض، وكلامه يتفاضل فيكون بعضه أفضل من بعض، وأصوات العباد وحركاتهم بالقرآن وورق المصحف وجلده ومداد الكتابة، وأصوات العباد، نؤكد مرة ثانية، وأصوات العباد وحركاتهم بالقرآن وورق المصحف وجلده ومداد الكتابة، كل ذلك مخلوق مصنوع، كل ذلك مخلوق مصنوع. والمؤلف من الحروف المنطوقة المسموعة المسطورة المحفوظة كلام الله تعالى غير مخلوق بحروفه ومعاني، بحروفه ومعاني. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقال تعالى: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وقال تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى: وسمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقال تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقال تعالى: يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وفي الحديث احتجاج آدم بموسى، فقال له آدم: يا موسى استفاك الله بكلامه، استفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، إلى آخر الأدلة التي جاءت في الكتاب أو في السنة على إثبات صفة الكلام للرب تبارك وتعالى، وإثبات القرآن أنه كلام الله، تكلم الله سبحانه وتعالى به، تكلم الله جل جلاله بالقرآن بحرف وصوت، بحرف وصوت، فليس بمخلوق. ومن زعم أنه مخلوق فقد كفر. منه بدأ، أي نزل من عند الله وإليه يعود، أي في آخر الزمان، نزل بلسان عربي مبين محفوظ من الزيادة والنقصان. وهذا الذي بين الدفتين هو القرآن. من ادعى وجود قرآن غيره أو أنه ناقص أو زائد فيه ولو بحرف فقد كفر، فإن الله أثبت حفظه للقرآن في كتابه، في كتابه وأيضا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. طبعا الكلام في القرآن كثير، والكلام في هذه المسألة وشبهة الجهمية وكذلك شبهة المعتزلة وفتنة الإمام أحمد، فتنة خلق القرآن والمطحنة التي حدثت والفتنة الجلية التي حدثت في هذه المسألة كبيرة، ورد الشبهات وطرح الشبهات ورده عليها كثير. فلا أدري هل نجعل هذه الشبهات في متن آخر أفضل ونركز فقط على تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة، وأنا أميل لذلك في أول مرة نلتقي ببعض، ولا أدري أيضا كل الجالسين معنا درسوا قبل ذلك أم لا، فلا أريد أتوسع في الشبهات، لعلها تكون في متن آخر، لعلها تكون في متن آخر. طبعا القرآن تعريفه لغة قيل مشتق من قرأ، وقيل مشتق من القرء، وقيل مشتق من القران، قيل مشتق من قرأ، وقيل مشتق من القرء، وقيل مشتق من القران. قرأ بمعنى تلا، والقرء بمعنى الجمع، والقران أيضا جمع الشيء إلى الشيء. واصطلاحا تعريف القرآن هو كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بلفظه، كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز في بلفظه، المتعبد بتلاوته، المكتوب في المصاحف، المنقول بالتواتر، المعجز بلفظه والمتعبد بتلاوته، المكتوب في المصاحف، المنقول بالتواتر. والقرآن كلام الله، الكلام صفة من صفات الله، وهي من الصفات الذاتية الفعلية، أصلها ذاتي وآحادها متجدد، قديم النوع حادث الآحاد. فالكلام ثابت للرب جل جلاله، نثبته بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، نثبته بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ومرت معنا الأدلة على ذلك. طبعا خالف في ذلك الجهمية والمعتزلة، قالوا القرآن مخلوق، وكذلك الأشاعرة قالوا كلام الله، يثبتون الكلام لكن يقولون ليس بحرف ولا صوت، ليس بحرف ولا صوت. وسيأتي معنا الشبه والرد عليها بعد ذلك في متن آخر، شبه المعتزلة والجهمية وكذلك شبه الأشاعرة وكذلك. وسنأخذ إن شاء الله أثار القول بخلق القرآن، وما المقصود بقضية خلق القرآن، ومآلات القول بخلق القرآن، ومتى نشأت هذه الشبهة على يد الجعد بن درهم، ومن أين أخذها الجعد كما قال شيخ الإسلام تيمية، أول من قال أن القرآن مخلوق هو لبيد بن الأعصم اليهودي، أول من كتب في خلق القرآن هو لبيد بن الأعصم اليهودي، وهذا دل على خطورة اليهود منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهدنا هذا، خطورة اليهود على الرسالة، وخطورة اليهود على النبوة، وخطورة اليهود على الشريعة، وأيضا مسألة ابتلاء الفتنة التي حدثت للإمام أحمد بن حنبل، والذي ثبت فيها الإمام أحمد ومحمد بن نوح وعبيد الله بن عمر القواريري والحسن بن حماد، الحسن بن حماد، هؤلاء أول من حبسوا في فتنة خلق القرآن، أول من حبسوا، ولم يثبت من هؤلاء إلا شيخان، الإمام أحمد ومحمد بن نوح. ومحمد بن نوح مات كما تعرفون، مات مع الإمام أحمد في حبسه، أو وهو على الجمل على الناقة مات محمد بن نوح في الطريق، فحلت قيوده وغسله الإمام أحمد وصلى عليه، ودعا الإمام أحمد على المأموم، دعا الإمام أحمد على المأموم فمات. ثم جاء المعتصم، يعني والفتنة معروفة، يعني الفتنة حكاها الشيخ الحويني، وحتى وصلت لعهد الواثق وانتهت في آخر، رفعت المحنة في عهد المتوكل اللي هو جعفر بن المعتصم بن هارون الرشيدي، رفعت المحنة في عهده، ونصر السنة بعد ذلك. ومدة القول بخلق القرآن أو بفتنة الناس ظلت كثير، كانت من عام 2012 هجريا إلى 2018، يعني من 2012 إلى 2018 ست سنوات، امتحن الناس في ست سنوات، هذه كانت اللي فيها البلاءات الشديدة. من 2012 بدأت الفتنة، ثم بدأ امتحان الناس في 2018، ثم ظلت هذه الفتنة 17 سنة، 17 عاما ظلت إلى سنة 34 و200 هجريا، امتحان الناس في فتنة خلق القرآن من سنة 18 و200 إلى 34 و200 هجريا، تقريبا 17 سنة، 17 سنة ظلت فتنة خلق القرآن. طبعا توفي نعيم بن حماد بسبب هذه الفتنة، محمد بن نوح توفي بسبب هذه الفتنة، يوسف بن يحيى البويطي توفي في هذه الفتنة، أحمد بن نصر الخزاعي قتل في هذه الفتنة، أحمد بن حنبل تم الله عز ابتلي في هذه الفتنة، ابتلي في هذه الفتنة، عفان بن مسلم ثبت في هذه الفتنة، ثبت في هذه الفتنة، والذين أجابوا في هذه الفتنة تقية كثير، يزيد بن هارون، الإمام بن معين، يحيى بن معين، أبو خيثمة، إسماعيل بن داود، الإمام إسماعيل بن أبي مسعود، هؤلاء أجابوا تحت التهديد، أجابوا تحت التهديد. وهذا يبين لنا أن العلماءنا في العصر الحديث نعذرهم، نعذرهم لمن ابتلي فيهم أو شدد عليه. طبعا هناك من السلف من لم يتحمل كما تعلمون، والإمام يحيى بن معين حبسوه في بئر قال كدت أن أفقد بصري، كدت أن أفقد بصري فلم أرى كف يدي، يعني الأمور صعبة. ونسأل الله العافية لعلمائنا ومشايخنا، ولا نفرح في أحد أنه مثلا، ولا نشمت فيه، الأولى الأخذ بالعزيمة، نعم الأولى الأخذ بالعزيمة لا شك، ولكن يعني في أشخاص لا يتحملون، هناك من يعني احنا جالسين في بيوتنا ونقول يعني يجب عليهم ان يفعلوا ويجب، انت لا تدري ماذا بماذا هدد الشيخ. لا اتكلم على الذين بدلوا وقالوا الباطل وساعدوا، اتكلم عن الذين سكتوا وانت تريد منهم ان يتكلموا مثلا، وتريد منه ان يتكلم في هذه الظروف بما تريد انت وهو ساكت، فنقول الحمد لله انه سكت ولم يهلل للباطل ولم يهلل للباطل. المهم قضية خلق القرآن أو قضية القرآن كلام الله، طبعا ظهرت خلق القرآن ثم تطورت بعد ذلك، أصبح أن هناك من يثبت كلام الله ويثبت القرآن كلام الله، لكن يقول إنه هو الكلام النفسي، إنه الكلام النفسي. نتوقف هنا مع ذر اليوم يعني، ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. والحمد لله أخذنا مسألتين مهمتين متعلقة بالنبوة والرسالة، ومسألة متعلقة بالقرآن. إلى هنا إن شاء الله، هذا وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل أحد عنده سؤال يا إخوة في الموضوع أو خارج الموضوع؟ هل أحد عنده سؤال يا إخوة؟ السلام عليكم شيخنا، الله يحفظك. عليك السلام. عليك السلام ورحمة الله. بقول لفضلتكم يا شيخنا الله يحفظكم، هو حضرتك قلت في المحاضرة إن سيدنا داود وسليمان، سيدنا داود وسليمان كانوا يتحاكمون للتوراة. كانوا يتحاكمون؟ يتحاكموا بالتوراة، يعني كان نزل فيهم التوراة. هل جاءوا يجددوا لم تكن لهم شريعة مستقلة، أقصد ليس لهم شريعة مستقلة. نعم. هل وفضلتهم قلت أنهم كانوا رسل؟ أيوة أنا قلت صح مظبوط. طيب نعم. هل سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام كان رسول أيضا؟ هل سيدنا موسى كان قبلهم؟ ولذلك هم جاءوا على شريعة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، أم هو بعدهم وجاء بنفس الشريعة؟ طيب عندنا سؤال آخر. حفظكم الله، الله يبارك فيكم. حصل عندي لبس في هذه الجزئية. أنت فاهم الأول، أنت فاهم أن أنا قلت أن كل رسول قد يكون أوتي برسالة جديدة وقد يأتي يجدد رسالة من قبله. نعم. فهمت نعم سمعته. وأن النبي أيضا قد يأتي نبي برسالة جديدة وقد نعم يجدد رسالة من قبله. بالخضر عليه الصلاة والسلام. أي. طيب. إذا أنت تريد أن تعرف الترتيب فقط ولا إيش؟ يعني حصل عندي لبس، هل معنى ذلك أن سيدنا موسى عليه السلام كان قبلهم وهم جاءوا على نفس الشريعة؟ نعم. موسى وهارون كان قبل داود عليه السلام وسليمان. سأذكر لك الترتيب الآن. طيب معلش يا شيخنا الله يحفظكم. طب سيدنا عيسى عليه السلام، ما الفرق بقى بين العهد القديم والعهد الجديد الذي جاء به سيدنا عيسى عليه السلام؟ جزاكم الله خير. العهد هذا ليس من عند سيدنا عيسى. العهد هذا أو القديم، أنت دخلت كده ما بين الإنجيل والتوراة. على أن الإنجيل جاء بعد التوراة. أيوة، وهم يقولون على التوراة بأنه هو العهد القديم، ويقولون على الإنجيل بأنه هو العهد الجديد. طيب سأذكر لك إن شاء الله. ماشي. الله يحفظكم، ربنا يبارك فيك. جزاكم الله خير. طبعا ترتيب الأنبياء، آدم عليه السلام، ثم إدريس عليه السلام، ثم نوح، ثم هود عليه السلام، ثم صالح، ثم إبراهيم عليه السلام، ثم لوط، ثم شعيب عليه السلام، ثم إسماعيل وإسحاق عليهم السلام، ثم يعقوب، ثم يوسف عليه السلام، ثم أيوب عليه السلام، ثم يونس عليه السلام، ثم موسى وأخوه هارون، ثم إلياس، طبعا يوشع أيضا ابن نون، ثم إلياس، ثم داود عليه السلام، ثم سليمان عليه السلام، ثم زكريا وابنه يحيى، ثم عيسى عليه السلام، ثم محمد صلى الله عليه وسلم. فداود وسليمان لم يكن لهما شريعة جديدة وعيسى صلى الله عليه وسلم جاء بعد داود وسليمان، فداود وسليمان كانا يتحاكما بشريعة موسى، لأنهما قبل عيسى، داود وسليمان كان قبل عيسى، فكان يتحاكمان بشريعة موسى عليه السلام. هل أحد عنده سؤال آخر؟ يا إخوة؟ السلام عليكم ورحمة الله. أي عليك السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا أشهد الله على حبك، جزاكم الله خيرا. الله يرفع قدرك وبارك فيك، أحبك الذي أحبنا فيه. ربنا يحفظك يا سيد. الله يبارك فيك. عندك سؤال يا شيخ شريف؟ لا جزاك الله خير يا شيخ. طب أي حاجة أسألك أنا في المحاضرة. ماشي يلا تفضل. جزاك الله خير على حضورك. تفضل. هل أحد عنده سؤال يا إخوة؟ التسجيلات الصوتية الإدارة يقول لك إن شاء الله، بيقول أين نجد التسجيلات الصوتية؟ موجودة على اليوتيوب إن شاء الله مسجلة، والإخوة بترسلها، ممكن تترك الواتس مع الإخوة الإدارة وترسل لك إن شاء الله. إن شاء الله نكمل الأسبوع القادم يوم الاثنين بإذن الله. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.